والآن مع آفة كثرة الشكوى. وما زلنا نتحدث عن آفات اللسان، واليوم نحاول أن نتحدث عن هذه الآفة ونحاول أن نضع لها العلاج إن شاء الله رب العالمين. وهي آفة خطيرة تعصف بكثير منا، وهي كثرة الشكوى. تجلس مع أي إنسان، رجلا كان أم امرأة، صغير وإن كان أم كبيرا، وتقول له كيف حالك يا فلان، وإذا به سبحان الله وكأنه ينتظر السؤال. الزوج يشكو من زوجته، والزوجة تشكو من زوجها وأولادها، والأبناء يشكون من عدم فهم الآباء لهم وعدم تفرغ الأب للجلوس معهم، والأم تشكو من أن الرجل مقصر في كذا وكذا، والبنت لا تذاكر دروسها ولا تحترم أمها ولا تجل أباها إلى غير هذا. وإذا سألت صاحب العمل كيف حالك، والله يا أخي العمال متعبين والموظفين لا يتقون الله رب العالمين. وإذا سألت من يعمل عنده كيف حال رئيسكم في العمل أو مديركم في العمل أو المسؤول، سبحان الكل يشكو من الكل. وإن لم يجد الإنسان ما يشكو منه، ربما يشكو من الطقس ومن الجو، هذا يوم شديد الحرارة، هذا يوم شديد الرطوبة، هذا وكأن يعني للأسف الشديد الشكوى صارت ملازمة لكثير منا. لماذا تكثر الشكوى؟ لأن الرضا عندما يتبخر من قلب العبد، البديل أن الشكوى تحل محلها. يعني إذا تبخر الرضا وقلت جرعة الرضا وقل الشعور بالرضا في قلب الإنسان المسلم كثرت شكواه. يعني الإنسان لما يستقرئ التاريخ ويرى كيف كان صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابع التابعين رضوان الله عليهم جميعا، ما كان أحد منهم يشكو إلا إلى الله سبحانه وتعالى. فلماذا اختفت الشكوى من ألسنتهم، ولماذا ابتلينا نحن بهذه الكارثة أو بهذه الآفة؟ أولا، المسلم لو فقه حقيقة الرضا لتبخرت الشكوى من عنده وتلاشت الشكوى من فوق لسانه. يعني العبد عندما يفهم قضية الرضا يرضى العبد بأمرين: بما يأمره الله به، ويرضى بما يقدره ربه عليه. يعني الله عز وجل يقدر لي أمرا ما، مرض، ضنك في المعيشة، قلة رزق، يعني فشل في أمر ما، سبحان الله، برغم أن الإنسان قد يكون مثلا قد طرق الأسباب ولكن الله لم يقدر، عندئذ يرضى ويقول لابد أن يكون هذا الأمر خيرا إن شاء الله. يعني كما قلنا إن من قبل إن يعقوب عليه السلام لما فقد ابنه الأثير لديه يوسف ابيضت عيناه من الحزن، فلما فقد ابنه الثاني بنيامين كان الامور المنطقية ان يزداد حزن ويأس واحباط يعقوب عليه السلام، لكن الاعجب ان الامل، يعني لهمة الخطوب وكثر الحزن وازداد الاسى بفقده لابنه الثاني بعد ان حجز هناك في مصر ائتوني باخ لكم من ابيكم وعادوا من غيره، وبهذا افتقد اثنين من ابنائه، سبحان الله ازداد الامل عنده: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح الله. لان الانسان اظلم اشد ساعات الليل ظلاما هي الساعة التي قبل طلوع الفجر، ثم يأتي الفجر بعدها ان شاء الله. ولذلك قال المتفائل العربي: يا رفيقي نحن من نور الى نور مضينا، ومع النجم ذهبنا ومع الفجر اتينا، اينما يدعى ظلاما يا رفيق الليل اين، ان نور الله في قلبي وهذا ما اراه. هذا انسان امتلأ قلبه بالرضا، وبالتالي الرضا والشكوى يعني امران متضادان تماما، فاذا غلب الرضا على القلب قلت الشكوى على اللسان، واذا تبخر الرضا من القلب ظهرت الشكوى على اللسان، فكثرت الشكوى من قلة الرضا. ولذلك يعني كما يقول اهل العلم ان جذور الرضا وان اصول الرضا ان الله ان اعطاني قبلت وان منعني رضيت وان دعاني اجبت. ان الرضا يعتبر من المقامات الكبيرة العجيبة في الدنيا. هناك رضا وهناك خوف وهناك رجاء. الرجاء والخوف يزولان في الجنة، يعني لا يصير هناك لا رجاء ولا خوف، ولكن الرضا يكون، يعني سبحان الله يظل مع الانسان حتى يوم القيامة سبحان الله العظيم. والرضا عبر عنه بالقرآن، لأن الرضا كما قلنا الناس الذين ذهب الرضا بعيدا عنهم كثرت الشكوى على ألسنتهم. انظر إلى الذي رضي بما قدره رب العباد سبحانه وتعالى، يعني قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض، أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أفغير الله أبتغي حكما. هذا إنسان عندما يقرأ كلام الله عز وجل يستشعر هذا الرضا، يعني لا أتخذ وليا غير الله، لا أبغي ربا غير الله، لا أبتغي حكما إلا الله سبحانه وتعالى، في صغير أو كبير سبحان الله. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، لأن الرضا قبل القضاء عزم على الرضا، أما بعد القضاء هو الرضا بذاته أو رضا بعينه. الإنسان الذي يكثر من الشكوى يجب أن يضع أمامه عدة محاور حتى تختفي الشكوى من فوق لسانه. أولا العبد يجب أن يعلم أنه مفوض، والإنسان المفوض راض بكل اختيار يختار له، والأمور التي تأتي كابتلاءات للعبد فيشكو منها أنه لا تبديل لخلق الله، الأمر هذا من خلق الله سبحانه وتعالى، هذا من أمر الله عز وجل، يجب أن أعلم أنه لا تبديل لخلق الله، ويجب أن أعلم أنني عبد محض، فإذا اختبرني رب العباد سبحانه وتعالى فلا أتسخط جريان الأحكام عليه. وإذا كان كل واحد منا يدعي محبة الله، فالمحب الصادق راض بكل ما يعامله به حبيبه حتى وإن لم يفهم، ثم أنني عبد محدود الفكر محدود العقل، لا أدري ما الغيب، ما هي عواقب الأمور، فأنا إنسان أجهل عواقب الأمور، والله عز وجل وهو سيدي ومولاي هو الذي يعرف مصلحتي في صغير الأمر وكبيره. ثم إننا نقول كل واحد فينا يقول أنا مسلم أنا مسلم، هل ندري ما معنى أنني مسلم؟ مسلم يعني سلمت نفسي لله رب العالمين، إذا كنت قد بعت نفسي ومالي لله في قول الله عز وجل إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فإذا باع الإنسان نفسه وماله لله فلماذا لا يسلم نفسه لله عز وجل ليفعل الله عز وجل به، ولن يفعل الله به إلا خيرا. وبعدين العبد عندما يشكو لا تحل المشكلة، لا، إذا شكوت لن تحل المشكلة، بل المشكلة ربما تزداد تعقيدا، المشكلة ربما تذهب به بعيدا، لكن إذا أنا رضيت تخف حمل المشكلة، وهنا الرضا ينزل على القلب السكينة فتبرد حدة الشكوى ويفتح لي باب السلامة، ويجعلني عندما أرضى يجعلني أخرج هوايا من قلبي، يعني يكون هوايا تبعا لما يرضي الله عز وجل. كل إنسان يخالف الشرع اعلم أنه عديم الرضا، لأن الإنسان الذي يرعد الله يرتشي ويأخذ حراما لم يرضى بما قسم الله له من راتب أو من مال، الإنسان الذي يتكسب من سحت ومن حرام والعياذ بالله رب العالمين لم يرضى بما قسم الله له من مال، الإنسان الذي يتعدى على حدود الآخرين سواء بالنظر إلى ما حرم الله أو غير ذلك لم يرضى بما قسم الله له من حلال عنده. ولذلك أما ندعو رب العباد عز وجل ونقول في كل دعاء ماض في حكمك عدل في قضاؤك، إذا فأين الرضا بعدل الله في قضائه وبمضي الله في حكمه؟ أي الإنسان سبحان الله يعني كلما أعمل قلبه في مسألة الرضا إذا قضية الشكوى تختفي. ثم إن العبد المتسخط الأشاكي الذي كلما جلست معه يعني يشكو دائما في صغير الأمر وكبيره، فيجب أن يرضى ويعلم نفسه الرضا، فالعبد ذو ضجر والرب ذو قدر، العبد قليل الرضا، يعني سبحان الله العظيم يعني يتضجر من الأمور ويمل كثيرا وخلق من عجل ويريد أن يحقق الأمر كما يبغي بهواه هو، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يختار له يعني ما يعود عليه بالخير. يعني إخوة الإسلام الإنسان كثير الشكوى هو إنسان يتعب نفسه ويتعب من حوله، يعني أنت جلست تشكو من زوجتك مثلا أو من أبنائك لصديق لك أو لأخ لك، بعد أن انتهت المسألة ما الذي كسبته؟ ما الذي عاد عليه؟ أولا لم يستطع أخوك أن يغير لك سوء خلق زوجتك مثلا، أنت أخت الإسلام جلست في كل صغيرة وكبيرة مع صديقاتك أو مع أمك أو مع أختك أو مع أو جارة لك، فجلست تشكو لها من صنع أهل زوجك معك مثلا، هل حلت المشكلة؟ أبدا لم تحل المشكلة، بل على العكس فتكت الأسرار، الأسرار أصبحت خارج البيوت، اصبح هناك تحت عنوان الخيانة كما قال رب العباد سبحانه وتعالى: وامرأة نوح وامرأة لوط اذ كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل دخل النار مع الداخلين. هذا الامر لم يعد عليك ولا على بيتك بالخير، بالعكس ادخلت نفسك في غيبة وفي نميمة وفي تصغير اهل الزوجة امام الاخرين. او العكس، نقول هذا الكلام للازواج كليهما، سواء الزوجة او الزوجة، سواء الرجل او المرأة، الصغير او الكبير. انسان سبحان الله، يعني عندما تشكو، يعني الانسان فانت تشكو الذي يرحم للذي لا يرحم، تشكو من يرحمه الى من لا يرحمك. لان الانسان ما الذي يعطيني هذا بعد ان شكوت وبعد ان قلت؟ ما الذي يعطيني؟ هذه امرأة يعني يدخل زوجها عليها من التابعين، فيريدها تتلوى من الالم، الم شديد في بطنها وفي امعائها. فتبسم الرجل، تقول له: يا رجل الا تستحي يعني تراني في هذه الحال وابكي الما وانت تتبسم؟ فيقول لها: والله فقدت نعمة البصر بعيني اليمنى هذه منذ 20 سنة، لم اشكو لاحد ولم يشعر احد حتى ولا انت. يعني سبحان الله، فانظر الى هذا الراضي بقضاء الله سبحانه. هل هذا الراضي تخرج من لسانه شكوى؟ ابدا ابدا. الانسان اذا الزم نفسه الرضا يعني تبتعد الشكوى عن لسانه. ولذلك العلماء قسموا الرضا الى رضا العوام ورضا الخواص ورضا خواص الخواص. فالعوام رضاهم ان يرضى بما قسمه واعطاه ربه، اما الخواص فيرضون بما قدره الله سبحانه وتعالى وقضاه. اما رضا خواص الخواص فهو رضاهم بالله سبحانه وتعالى بدلا من كل ما سواه، فلا يرضى بغير الله ربا ولا يرضى بغير دين الله دينا. اذا اخوة الاسلام، هل ملأنا قلوبنا رضا حتى تختفي آفة الشكوى من فوق ألسنتنا؟ عسانا نصنع هذا ونستعين بالله رب العالمين، وصلى الله عليه وسلم.